تاقية يوت قشيط عشرين مليان اندلان 18 يعني لي زالجيريان وليد يقول ان دليريا مالسين مليان وغالن دليروا يعني وغالن السلاطن 18 مليان هذلي زالجيريا مالسين مليان هذلي زالجيروا 18 مليان يقل دليريا مالسين مليان وغالن دليروا ويسعاني الكارطة في البني ويوي يوش نوي يرول ميك حمو سقي وين نظر جروع خمس يولي ستحونا يرزميك فغومي ويسعاني الكارطة في البني ويوي يوش نوي يرول ميك حمو سقي وين نظر جروع خمس يولي ستحونا يرزميك فغومي ما دلكني نقرت حيا ليك دور رشدي فيني ويضر صلي فينا السماء بردين فيني ما دلكني نقرت حيا ليك دور رشدي فيني ويضر صلي فينا السماء بردين فيني 18 مليان هذلي زالجيريا ما تسيني مليان هذلي زالجيروا 18 مليان رقم نذليريا ما تسيني مليان وغني ذليروا ويفحو زالقي الرام ذا شوت الساقي ذا في الحديث مرث نغلي مقري وين ظل جريان ذا شموري اللي ويكرنا فيك سدق قلمة فرغي ويفحو زالقي الرام ذا شوت الساقي ذا في الحديث مرث نغلي مقري وين ظل جريان ذا شموري اللي ويكرنا فيك سدق قلمة فرغي ثالثني الناقصتا ذي قسمو ضغط خير من نمل قار مرحبا سقمت من نور اللي فخير ثالثني نغستا ألق وسنو دخت التخير من نمل قار مرحبا سقمت من نور اللي فخير 18 مليان هذلي زالجيريا ما تسيني مليان هذلي زالجيروا 18 مليان أقيم لذليريا ما تسيني مليان وغني ذليروا اشحال ذا بوجوا مرتي تجي ذا بس اسمك نتفرى كل شر الديدس ذي المثيل يلا نبذ دغر غورس وين يتشان اخطر فوتكس اشحال ذا بوجوا مرتي تجي ذا بس اسمك نتفرى كل شر الديدس ذي المثيل يلا نبذ دغر غورس وين يتشان اخطر فوتكس احمل ما نقدمي تكا زري عالي الفق نسلف سيد غيول يربح يسعى سيف كرضا يفنى العجب احلى ما نقدمي تكا زري عالي الفق نسلف سيد غيول يربح يسعى سيف كرضا يفنى العجب 18 مليان هذلي زالجيريا ما تسيني مليان هذلي زالجيروا 18 مليان اقيم نذليريا ما تسيني مليان وغني ذليروا يونا الساير فحس الحرام ذي الكثيف أيني من الصفح ذو كزال ذي كسيف ويضي ذي تساحسين ذي دنيف أشموز ذي سحسي ويني عدسف يونا الساير فحس الحرام ذي الكثيف أيني من الصفح ذو كزال ذي كسيف ويضي ذي تساحسين ذي دنيف أشموز ذي سحسي ويني عدسف ما نزرافي تغضم ويدنك وينغرومي ذا شسيتي دي صحن سوى دقيقة سسمي ما نسافي تغضن ويدنك وينغرومي ذا شسيتي دي صحن سوى دقيقة سسمي 18 مليان هذلي زالجيريا ما تسيني مليان هذلي زالجيروا 18 مليان اقيم لذليريا ما تسيني مليان وغد لذليروا من 18 مليان هذلي زالجيريا ما تسيني مليان بعد لي سال شيروا 18 مليا قيمة ذليريا ماشيني مليا وغني ذليروا 18 مليا بعد لي سال شيريا ماشيني مليا بعد لي سال شيروا 18 مليا قيمة ذليريا ماشيني مليا.